القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. من سيرة أمك يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. تعد قصائد المديح النبوي بداية من عهد النبوة عماد الإنشاد الديني الإسلامي، وكم وجد المنشدون في قصائد حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير بغيتهم في إرساء قواعد هذا الفن. ثم كان لقصائد الإمام البوصيري وأحمد شوقي الانتشار والذيوع على حناجر المنشدين والمبتهلين، لا سيما في مصر. ويرجع تاريخ الأناشيد والمدائح إلى أول أنشودة في بداية عصر الإسلام، تلك التي رحب بها الأنصار من سكان المدينة المنورة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنشدوا في استقباله على الدفوف: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ثم تطور فن الإنشاد الديني من بلد إلى بلد ومن عصر إلى عصر، حتى كان له في مصر على مدار القرن العشرين أهمية كبرى، حيث شارك كبار المشايخ والمنشدين في إحياء الليالي الرمضانية والمناسبات الدينية كذكرى الهجرة وذكرى المولد النبوي، كالشيخ علي محمود والشيخ طه الفشني والشيخ النقشبندي والشيخ نصر الدين طوبار، مرورا بالشيخ إبراهيم الفران والشيخ سيد مكاوي والشيخ محمد الفيومي وغيرهم. وفي حلقتنا هذه نعيش مع بعض أعلام فن الإنشاد الديني في مصر في القرن الماضي، مستعدين بعض إنشادهم. نبدأ بالشيخ علي محمود، وقد ولد عام 1880 بدرب الحجاز في كفر الزغاري من قسم الجمالية المجاور لمسجد الإمام الحسين بالقرب من الجامع الأزهر. وقد تفتح وعيه كما يقول المؤرخ الفني الراحل الدكتور نبيل حنفي محمود في مرحلة تحصيله لعلوم القرآن والفقه، وخلال بداياته مع تلاوة القرآن على من طوى عليه الإنشاد الديني من ألوان موسيقية ساحرة، فتعلق بها قلبه ومضى ينهل من معينه الذي يتدفق إلى جوار مسجد الحسين في ليالي رمضان وغيرها من المناسبات الدينية، حتى تشبعت نفسه بأسرار الإنشاد الديني وفنونه، فانطلق صوته في مناسبات الإنشاد ليبهر الشيوخ قبل الجمهور. ومن أعلام الإنشاد الديني أيضا الشيخ إبراهيم الفران، وقد ولد بحي المغربلين بالقاهرة عام 1883، وقد كان ضريرا، كان معاصرا للشيخ علي محمود. ومن حب الشيخ علي محمود لشخصه كان يسمح لبطاناته مصاحبة الشيخ الفران في أعماله وسهراته. وقد أحدث الشيخ الفران كما يقول دكتور خيري محمد عامر في كتابه مشايخ في محراب الفن انقلابا في فن التواشيح، حيث كان المنشدون يتحفظون في إنشاد هذا الفن باللون الديني، لكنه أدخل فنونا أخرى على هذا اللون الراقي. ومن أشهر موشحاته بمدح رسول الله ينشرح الصدر: ما شممت الوردة إلا زادني شوقا إليك. تتلمذ في مدرسة الشيخ الفران العديد من المشاهير مثل الشيخ درويش الحريري والشيخ محمد الفيومي والشيخ سيد مكاوي. أما الشيخ محمد الفيومي فقد ولد بحي الجمالية بالقاهرة عام 1905، وتعلم بالأزهر الشريف، وكان والده من علماء الأزهر. بدأ الفيومي حياته قارئا للقرآن الكريم، لكنه كان يميل إلى الموسيقى، وكانت تستهويه ألحان داود حسني بصفة خاصة، والذي لما سمع صوته في أحد الأفراح نصحه بعدم المضي في دنيا الطرب والاتجاه إلى تلاوة القرآن الكريم وإنشاد القصائد الدينية والمدائح النبوية، وهو اللون الذي يتلائم مع صوته واستعداده الفني. فبدأ يتعلم أصول الإنشاد الديني على أئمة هذا الفن أمثال إسماعيل سكر والشيخ سيد موسى والشيخ علي محمود، ويعتبر الفيوم امتدادا للشيخ علي محمود في فن الإنشاد الديني. حبيب الله، حبيب الله، حبيب الله. عن المداح النبوية قديما وحديثا يحدثنا الدكتور إيهاب النجدي الناقد وأستاذ الأدب العربي. مديح المصطفى عليه الصلاة والسلام موضوع كله جمال وبهاء، تأنس إليه النفوس المحبة المنصفة، وتتجاوب معه الفطر الصحيحة السليمة. والحديث فيه يمنحنا من فيضه الكريم صفاء ورحمة وسماحة. في الوقت المتاح لي أود التأكيد على أمرين: الأول أن إنشاء المدائح النبوية وإنشادها موضوع يتسم بالديمومة، ولا يرتبط فقط بذكرى مولده عليه الصلاة والسلام، فهو متجدد ولا يأتي عليه الجديدان. منذ النشأة في العهد النبوي الشريف نجد المدائح تتآزر مع الاعتذاريات عند بعض الصحابة من الشعراء أمثال كعب بن الزهير وعبد الله بن الزبعرة وأبي سفيان بن الحارث ابن عم الرسول وأقرب الناس شبها به، إلى أن خلصت للمديح مع شاعر الرسول حسان بن ثابت و أيضا هناك عبد الله بن رواحة والفرزدق ومهيار وغيرهم من الشعراء بعد وفاة الرسول المصطفى. يقول العباس بن عبد المطلب عم النبي: وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق. هذا البيت عجيب، فقد رأى الرسول قبل زمنه في عالم الغيب يتحضر من صلب إبراهيم عليه السلام. ثم كانت الظاهرة الطريفة الكبرى التي استمرت 7 قرون، وهي فن البديعيات، وهو فن ينطلق من المدح النبوي إلى البلاغة وألوانها المتعددة، خاصة في علم البديع. وعلى قالب البردة الشهيرة الكواكب الدرية في مدح خير البرية للإمام البصيري كتبت 10 بل 100 القصائد. في الحقيقة القصائد في هذا الباب، باب البديعيات الذي استمر من القرن 8 إلى القرن 14 الهجري، لم تكن سواء في المستوى. أما الانبعاث الباذخ الفاخر لفن المدائح النبوية فكان على يد شعراء النهضة الأدبية الحديثة مع البارودي، وهو يعني منسي في هذا الطريق، مع أن قصيدته طويلة ومميزة من حيث كونها أقرب إلى السيرة الشعرية. ولا ينبغي أن نغفل نهج البردة لأمير الشعراء أحمد شوق، الذي أود التأكيد عليه مرة ثانية أن المدائح النبوية لم تنقطع واستمرت عبر هضاب التاريخ إلى يوم الناس هذا. ويزداد أعلام هذا الفن، فن الإنشاد الديني، على مرور الزمن. وهل ننسى الشيخ سيد النقشبندي والشيخ نصر الدين طوبار والشيخ محمد عمران والشيخ أحمد التوني والشيخ ياسين التهامي وغيرهم؟ فلكل منهم مذاقه وتأثيره في قلوب وآذان مستمعيه. وعندما نتحدث عن الشيخ طه الفشني ابن مدينة الفشن بمحافظة المنيا والمولود بها عام 1900، نذكر أنه اتصل بالشيخ علي محمود الذي أعجب بأدائه وانبهر بقوة صوته، فتبناه وضمه إلى بطانته التي كانت تضم الشيخ زكريا أحمد أيضا. وقد قدمه الشيخ علي محمود للجمهور لأول مرة في إحدى الحفلات الدينية بحي الحسين، واستقبله الجمهور استقبالا حافلا. وفي ذلك الحفل كان ضمن الحضور مدير الإذاعة المصرية في ذلك الوقت محمد سعيد لطفي باشا، فاستمع للشيخ طه الفشني وأعجب بصوته، فألحقه على الفور بالإذاعة المصرية قارئا ومنشدا عام 1937، وعلى مدى ثلث القرن ولمع اسمه وارتفع صيته كواحد من عمالقة تلاوة القرآن وفن الإنشاد الديني. ونذكر أن كوكب الشرق أم كلثوم كانت تلقبه بملك التواشيح الدينية. رسول الله يا خير البرايا بعثت لتملأ الدنيا سلاما. رسول الله وهكذا يظل لفن الإنشاد الديني في مصر مكانته وريادته وعبقه بفضل أعلامه ومحبيه وبما له من جذور وأصول تجعل له صولة ودولة. مستمعينا، شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية تحية عزة سعد الدين. وشكرا لسامي الشيني من الهندسة الصوتية.